يقول: إذا حضر وقت الصلاة والطالب في درس عملي أو كان الطبيب في غرفة العمليات، فما هو الواجب عليه؟ وهل يجوز له تأخير الصلاة لهذا العذر مع العلم بأنه قد لا يمكنه تعويض الدرس أو العمل الذي هو فيه؟ إذا كان الدرس مستمرا في ذلك الوقت فينبغي أن يقدم أو يؤخر، بل يجب أن يقدم أو يؤخر. أما حالات ضارئة فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهكذا الطبيب إذا كان في غرفة العمليات وهو في حال يعني العملية لا بأس أن يكملها، وأن ما لم يخرج الوقت لا بأس أن يكملها ما لم يخرج الوقت، والله المستعان. أن يكون بحيلة من قبل المسؤولين على الجامعة يجعلوا ذلك العمل في وقت الصلوات ويكون مستمرا، فلا، واجب أن يقدم أو يؤخر. ونحن مسلمون في بلد إسلامية، ويجب أن نضبط تعاليم الإسلام وأن نحرص عليها. لكن هم يحتجون يقولون بأن وقت الصلاة يعني يجوز حتى في نهاية وقت الوقت. نعم، يقولون بأنهم يصلون لكن في نهاية الوقت. هو بقي الأمر كما تقول أن الوقت موسع، من أجل هذا قلنا في بعض الأوقات بقي وجوب الجماعة. يقولون سنصلي جماعة. نعم، يقولون سنصلي جماعة بعد أن نخرج. ستوقف الجماعة إلى أن يقولون يخرجون ويصلون جماعة. جماعة غير. نعم، إذا حي على الصلاح حي على الفلاح بمعنى أجيبوا، الواجب هو الإجابة، وفي بعض الأوقات لا بأس بذلك. أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف، وإن كان قيل إنها قد نسخت، أي نسخ التأخير. نعم. أحيانا يا شيخ مثلا أحيانا من الساعة 3 العصر إلى الساعة 6 المغرب يكون في معنى، فيبدأ قبل، يبدأ الامتحان قبل الصلاة، يعني يضطر واحد إنه الامتحان ما يخلص إلا المغرب. إيه، متى يصلي هذا المغرب؟ قبل العصر. يدخل الامتحان قبل الساعة ولا يخرج إلا في المغرب. هو ممكن أن يصليه بعد قبل الدخول لأن الوقت موسع لا بأس. بين الفرضين يعني؟ ها؟ بين الظهر والعصر؟ إيه، يصليه بين الظهر والعصر، فوقت يعني الظهر إلى ماذا؟ إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ووقت العصر ما بعده يعني من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ولا العصر ما بعده، والأمر إن شاء الله من موسع. يعني يقدم في الحالات الطارئة لا بأس بها، أما أن يكون الشخص مستمرا فلا. نعم، يقدم صلاة العصر يقدم، ممكن أن يقدم. بالنسبة لشيخ الدكتور الذي يطمع مثل هذا العمل، هل يكون آثم باعتبار ولا الذي يعني من هو الدكتور هو الذي يقرر الوقت؟ ايه، فقرر الوقت مثلا من هذه الساعة يعني من قبل الصلاة، يعني يمكن ينتظر نصف ساعة حتى أكثر ويقرر من هذا الوقت، ألا يكون ما أدري أيبالي بالإثم هو أم يكون متعمدا من أجل أن يشغل الطلاب عن يعني عن أداء الصلاة. على كل هو يحمل وزره، ومن أوزار الذين يشغلهم يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. الذي أخشى أن يكون أمرا مدبرا، من أجل أن يشغل الطلاب عن أداء الصلاة ويكون الشخص علمانيا أو شيوعيا وغير ذلك من الأحزاب الكافرة. يعني في بعض الدكاترة هم أنفسهم يعني مشكلة. نعم. بعض الدكاترة مشكلة لهم نحن الطلاب على هذه المسألة. يقولون المسألة ليست بأيدينا، هي بأيدي الإدارة، لأن الإدارة هي التي تحدد ترتيب الجدول. حتى أن بعضهم يعني يكونون من الملتزمين فيؤخرون المحاضرة أو يقدمونها أو هكذا. أمر طيب جزاهم الله خير. يخرجون من الإذن. إيه نعم جزاهم الله خيرا. طيب نعم تفضل بارك الله فيك. هو نحن في بلد مسلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيمان يمان والحكم يمانية، فالواجب علينا أن نتمسك بهذا الدين والله المستعان.